الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وفهما، اللهم آمين. بدأنا في الدرس الماضي في مسألة الصراط، وقد ذكرنا أن جماهير المسلمين على إثبات الصراط من المعتزلة والشيعة وطبعا أهل السنة وغيرهم من الفرق الإسلامية، ولم يشذ في ذلك إلا بعض الأفراد الذين ذكرناهم. ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى من عند هذا الموضع. أذكر أنه قرأنا مذهب المعتزلة وضحناه، وصلنا إلى مذهب الإباضية، أحد علماء الإباضية وهو السالمي في كتاب مشارق أنوار العقول ذكر، قال وهذا يعني بعد إثبات الصراط وأنه جسر، وهذا كله ممكن وليس في المسألة من باب الدين يعني أصول الدين، فقد ذهب إلى مثل ما ذهب إليه بعض أصحابنا منهم الشيخ فود بن محكم أو محكم القاسم البرادي والشيخ إسماعيل في القناطر إلى آخره. ثم قال والذي يظهر لي إبقاء الأحاديث على أصلها من غير تعرض لردها على راويها وتفويض أمره إلى الله تعالى. إذن الإباضية أيضا يمشون أو يعني يجرون هذه الأحاديث على ظاهرها، على الأقل أنه أشار هنا طبعا في ضمن كلامي أنه في ممكن يكون في بعض الإباضية خالفوا في هذه المسألة، لكن أيضا هو اختار إجراء هذه الأحاديث على ظاهرها. وكذلك الشيعة الاثنى عشرية قولهم في الصراط موافق لقول أهل السنة، ومن مشايخهم الشيخ الطوسي، هذا الشيخ الطوسي غير نصير الدين الطوسي، هذا من كبار مشايخ الشيعة من المتقدمين، من متقدمي الشيعة يعني، لذلك احنا ذكرنا سنة وفاته 460 للهجرة في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وهو كتاب مهم جدا من كتب الشيعة، اسمه نفس اسم كتاب الإمام الغزالي، دائما بيغاروا منا الشيعة طبعا. وطبعا الشيعة يعني حقيقة يعني بيحاولوا إيش دائما يتشوفوا إلى يعني ما عند أهل السنة، حتى إنه قرأت في بعض كتبهم، طبعا ليس عندهم واحد مثل الإمام الغزالي، فلذلك هم بيموتوا ويلاقوا واحد زي الغزالي صح؟ ففي واحد من الشيعة فعلا عامل كأنه عمل تلخيصا لكتاب تهذيب، يعني الكتاب عفوا إحياء علوم الدين، شايف؟ فتعرفون أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أورد في مقدمة الكتاب عقيدة أهل السنة، فهو من أهل السنة يعني الأشاعرة قصدنا، حتى ما يذهبش راسك يا شيخ مهدي لابن تيمية ولا السلفية، بعرفك أنت، فأهل السنة. فطبعا لما أراد أن يختصر الكتاب هذا الشيعي احتار، ف يبدو لي انه بده يضبطها من هون ولا من هون، ففي اخر الكلام يعني ذكر انه يرجح ان الامام الغزالي في نهايه امره رجع الى عقيده او الى مذهب الشيعة فمساكين يعني في ناس كثير طبعا بتوهموا يعني اوهام كثيره جدا. ابن تيميه يرجح انه الامام الرازي رجع والغزالي رجع والجويني رجع، وهي الشيعة يرجحون انه كل واحد يعني يامل يتمنى أن يرجع هؤلاء العظام إلى مذهبه، لكن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى لا يوجد في مذاهبهم من يساوي مثل هؤلاء. نعم؟ لا مش رجع، الرجوع عقيدة الرجع حتى بيصير فيها خلط الرجوع. فالشيخ الطوسي طبعا من أكابر يعني علمائهم، له أيضا مجموعة من الكتب، ومن الكتب المهمة أيضا له كتاب مهم جدا في أصول الفقه على طريقة الشيعة قبل أن تختلط طريقة الشيعة بطريقة الفلاسفة من أتباع ابن سينا، ومن ساروا على طريقة نصير الدين الطوسي. هذا يعني كان أقرب إلى طريقة متكلمي الشيعة، الطوسي هذا كان أقرب إلى طريقة متكلمي الشيعة من القدماء من الشيعة، لذلك كلامه لا يوجد كثير كلام منه مستمد فيه من ابن سينا ونصير الطوسي ونحو ذلك، يعني أقرب إلى المتكلمين. على كل الأحوال إن شاء الله يعني نحن في نهاية الكتاب سنتكلم بكلام إن شاء الله يكون فيه فوائد عن تاريخ الشيعة وكيف يعني نشأ مذهبهم وكيف ومن أين استمدوا معارفهم وعلومهم وما هي يعني مذاهبهم المتأخرة ومدارسهم المتقدمة والمتأخرة ونحو ذلك. إن شاء الله سنذكر شيئا من ذلك فيه فوائد بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وأما الصراط فقال قوم إنه طريق أهل الجنة والنار، وإنه يتسع لأهل الجنة ويتسهل لهم سلوكه، ويضيق على أهل النار ويشق عليهم سلوكه. وقال آخرون: المراد به الحجج والأدلة المفرقة بين أهل الجنة والنار المميزة بينهم، أو المفرقة بين أهل الجنة والنار المميزة بينهم. طبعا هذا يعني تعرف ترون أنه قريب جدا من كلام المعتزلة أيضا، يعني نفس الخلافات نفس الأقوال، مع أنه القول الثاني رده القاضي عبد الجبار كما قرأنا في الدرس الماضي. والله يعني لا أستطيع أن أجزم يعني لكن يبدو لي أنه أكثر الإباضية على نفي الصراط، يعني كثير منهم على نفي الصراط. لذلك يعني كيف أنا عرفت هذا الكلام من قوله، يعني من قول السالم: فقد ذهب إلى مثل ما ذهبوا إليه بعض أصحابنا، يعني قال بعض أصحابنا، شايف. والإباضية كلهم طبعا يعني نسبتهم في المسلمين قليلة جدا مع احترامنا لهم، يعني نسبة قليلة جدا. لذلك احنا لما نقول انه جماهير المسلمين، فلو فرضنا انه جماهير الإباضية ليست على وفاق هؤلاء لا يؤثر في قولنا جماهير المسلمين على إثبات، تمام. لكن يبدو لي انه من كلام هذا الشيخ انه اكثر الإباضية نفوا الصراط، والله سبحانه وتعالى اعلم. النصير الطوسي، النصير الطوسي في تجريد الاعتقاد، هذا كتاب مهم جدا من كتب نصير الدين الطوسي في علم الكلام، ألفه على منوال كتب الإمام الرازي طبعا، وخصوصا الكتاب المحصل. وطبعا هناك معارك ضارية بين نصير الدين الطوسي وبين الإمام الرازي ومدرسة الإمام الرازي في الحقيقة، لأنه كما تعلمون الإمام الرازي قبل نصير الدين الطوسي، لكن كان الإمام الرازي رحمه الله قد يعني فعل أفعالا عظيمة جدا ومؤثرة وخطيرة في صدد نقد مذاهب الفلاسفة، وخصوصا الذين مشوا على طريقة ابن سينا وغيره، إلى درجة أن كثيرا من مدارس الفلاسفة وعمالقة الفلاسفة في زمان الإمام الرازي وبعده صاروا يعتمدون كلام الإمام الرازي في شرح كتب ابن سينا. وطبعا كما تعلمون طريقة الإمام الرازي في شرح كتب ابن سينا أنه يعني لم يكن في كثير من المواطن يشرحها ليؤيدها، صحيح وأيده في كثير من الأمور التي لا ضرر من موافقته فيها، لكن في كثير من المواضع كان ينقد ابن سينا ويعني يقر يعني يكر إيش بتفنيد أسسه وأصوله ونقدها ويعني الإتيان بالأدلة عليها، فأثرت تأثيرا كبيرا جدا في الفلاسفة. وفي ذلك الزمان كان كثير من الشيعة يميلون بدأوا يميلون إلى طريقة ابن سينا، ويعني صارت تظهر جليا في مذهبهم، وأحدث ذلك عندهم يعني في الحقيقة هزة يعني كبيرة جدا وزعزعة كبيرة جدا، إلى أن جاء نصير الدين الطوسي فحاول أن يعمل حرب عكسية، يعني معركة أخرى يرد بها على معركة من الإمام الرازي. وهذا هو أحد أكبر الأسباب في اهتمام كثير من متكلمي أهل السنة من مدرسة الإمام الرازي بكتب نصير الدين الطوسي، لأن نصير الدين الطوسي رفع لواء الحرب على الإمام الرازي في كثير من كتبه، يعني سواء كتاب المحصل الذي يعني كتب كتابا فيه يعني سماه تلخيص المحصل، وهو في الحقيقة ليس بالتلخيص، لذلك يعني بعض الكتب تسمي هذا التلخيص وهو ليس بتلخيص طبعا، بنقد المحصل، وهذا أقرب إلى جوهر وحقيقة كتاب نصير الدين الطوسي اللي هو مطبوع حاليا يعني في أكثر من طبعة مصرية وإيرانية وغير ذلك على هامش كتاب المحصل للإمام الرازي، وأيضا كتب كتاب شرح الإشارات ليرد به أساسا على شرح الإمام فخر الدين الرازي على الإشارات والتنبيهات لابن سينا، شايف؟ لأنه كان يعني قد أحدث فيهم يعني أثرا كبيرا جدا، واحتاجوا لواحد يعني كبير وعلامة يعني وأستاذ من الأساتذة مثل نصير الدين الطوسي كي يقف في وجه الإمام الرازي، وهذا أيضا إن شاء الله سنتكلم عليه، لأنه من المهم جدا أن نعرف شيئا من الناحية التاريخية وبعض الأسماء وكيف اشتغلت وماذا أثرت يعني في التاريخ الإسلامي لكي يكون طالب العلم على بينة. قال يعني نصير الدين الطوسي قال: وسائر السمعيات من الميزان والصراط والحساب وتطاير الكتب ممكنة، دل السمع على ثبوتها فيجب التصديق بها. يعني قاعدة هي نفس قاعدة أهل السنة في هذا الباب. إذن يعني نستطيع أن نقول إن جماهير الناس من المسلمين على بشكل إجمالي هكذا، وفي الحقيقة بشكل حقيقي يعني إذا تكلمنا على أكبر الفرق الإسلامية بشكل حقيقي يكون جماهير المسلمين على إثبات الصراط، على إثبات الصراط، وعلى أنهم يمشون أو يجرون ألفاظ الشريعة في باب السمعيات على نفس الطريقة التي يتداولها ويعتمدها أهل السنة. نعم، بعض الإخوة قد يعني يتساءلون ما هو السبب إنه أنا شخصيا يعني فصلت في هذا المبحث هنا، مع أنه يعني يبدو لأول النظر أنه مبحث يعني ليس من الأصول الكبيرة جدا، ومع ذلك كتبت فيه أكثر من 20 صفحة. فالسبب في الحقيقة أنه الظرف الوقت الذي ألفت فيه هذا الكتاب كان قد نشأ يعني ناشئ يعني من الذين كانوا ينتسبون لأهل السنة، وللأسف يعني نفى كثيرا من مسائل يعني الأشاعرة، مسائل أهل السنة في كتبه، وألف كتاب شرح العقيدة الطحوية وبث في هذا الكتاب مخالفات لأهل السنة. فلذلك اهتممت كثيرا يعني في أكثر من موضع من المواضع بتعقب هذا الإنسان وبيان انحرافه ليس فقط عن أهل السنة بل عن جميع الفرق الإسلامية، يعني في مزاعمه ليس فقط عن أهل السنة بل عن الفرق الإسلامية وعن الأدلة الشرعية، نظرا لأنه يدعي الاجتهاد وصار ينادي في على الطلاب بأنه يجب عليهم تقليده، طبعا يعني هو طبعا كان متأثر بالشيخ جعفر السبحاني وصار يحاول يعمل لحاله مرجعية وبده يعمل أتباع ونحو ذلك يعني في الأردن. نعم، ما بديش أحكي لك إنه اسمه حسن الثقاف يعني، بس معروف، هو معروف. فكان من الذين ينافحون ويدافعون عن الأشاعرة، ثم بعد ذلك إيش لسبب أو آخر، زي ما بحكي لكم في بعض الناس بيزعلوا من شغلات معينة فبيزعلوا من أهل السنة، شوفت كيف بنقلبوا على عقبيهم. طبعا هناك أسباب كثيرة لكن نحن لسنا يعني في صدد الآن أن نتكلم عن هذه الأسباب، هو فقط ما أردت أن ألفت أنظاركم إليه أنه ليش أنا كتبت يعني بشكل مفصل في هذه المسألة، لأنه الزمن الذي كتبت فيه هذا الكتاب كان فيه هناك طبعا نقاشات حامية جدا بيننا وبين هذا الرجل، فلكثرة تساؤلات يعني طلاب يعني أهل طلاب العلم في ذلك الزمان قلت لابد من التفصيل في هذه المسألة، نظرا لأنه كان ينسب كثيرا من أقواله، يقول هذا كل الفرق الإسلامية أو المعتزلة وكذا، ويعني يحكي كلام غير مضبوط، فاضطررنا لأن نكتب بهذا التفصيل، وإن شاء الله أنه يكون مفيد على كل الأحوال، يعني سواء كان المقصود منه أصالة الرد عليه أو ليس الرد عليه، فأرجو يعني من الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه فائدة. لكن أحببت أن أذكر هذا الكلام لأن أكثر من واحد من الإخوة يعني سألني لماذا فصلت في مثل هذه المسائل، هذا هو بالضبط أحد أهم الأسباب التي لأجلها فصلنا في بعض المسائل في هذا الكتاب. الآن نحاول أن نستعرض أهم الأدلة التي اعتمد عليها أهل السنة في إثبات الصراط، اعتمدوا على بعض الأدلة في الكتاب العزيز في القرآن الكريم، واعتمدوا على كثير من الأحاديث التي وردت في الصراط. نستعرضها بصورة يعني وافية إن شاء الله. بعض العلماء احتجوا بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، على إثبات الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. والظاهر أن هذا الاحتجاج يعني ليس قويا على إثبات الصراط، لأن الصراط المستقيم هو المقصود به هنا في سورة الفاتحة ماذا؟ الطريق القويم الذي تظهره الأدلة المرشدة الهادية إلى الدين الحق. والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد سبق أن ألمحنا إلى هذا الرأي سابقا عند ذكر كلام القاضي عبد الجبار سابقا. احتجوا أيضا بقوله تعالى في سورة المؤمنون: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. إلى هذا الحد أيضا ليس فيها دلالة واضحة على مفهوم الصراط الذي هو نحن نتكلم عليه، إلى صراط المستقيم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو الناس إلى الجسر المعلق على ظهر على متن جهنم: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. شوف كيف هذه الآية فيها نوع من الإشارة إلى الصراط، عن الصراط لناكبون. يمكن أن يكون فيها وجه دلالة، يمكن أن يكون فيها وجه دلالة، وتحتمل المعنيين، تحتمل المعنيين بغض النظر ما مدى قوة يعني هذه الدلالة. لكن بعض العلماء أيضا تعلقوا بهذه الآية نظرا لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط. طبعا يمكن أن يكون المقصود عن الصراط يعني عن الطريق الحق وعن طريق الهدى لناكبون، يعني إيش؟ منحرفون. ويمكن أن يكون فيه إشارة إلى الصراط الذي في الآخرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. أيضا احتجوا بما ورد في سورة ياسين من قوله تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى إيش يبصرون. فاستبقوا إيش يعني فاستبقوا الصراط؟ هذا فيها إشارة قوية جدا ودلالة قوية أقوى من الآيات السابقة على الدلالة على الصراط الذي هو منصوب على متن جهنم، والله سبحانه وتعالى أعلم. خصوصا أن هذا الموضع يتكلم فيه القرآن الكريم عن أحوال الآخرة: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. وأيضا احتجوا بقوله تعالى، وهذا احتجاج شهير ومعروف: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها. طبعا هذا أيضا في أثناء الكلام على أحوال يوم القيامة: وإن منكم إلا واردها، في الكلام على جهنم: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. إذن الكلام حول إيش؟ حول أحوال يوم القيامة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، حتما مقضية يعني أمرا لازما، ثم ننجي الذين اتقوا. إذن هناك إيش؟ وإن منكم إلا واردها، هذا يعني احتج به كثير من علماء أهل السنة، خصوصا مع انضمام ورود بعض الأحاديث الشريفة في تفسير هذا الموضع من الآيات، إنه ورد في بعض الكتب الصحيحة يعني كتب الأحاديث الصحيحة أن المقصود من هذه الآية هو أنه يوم تمرون على الصراط. وإن منكم إلا واردها يعني مجرد ألفاظ الآية فيها دلالة إلى هذا، لكن مع انضمام الأحاديث الشريفة التي تفسر وتدل أن المراد بهذا الموضع من القرآن أنه يوم المرور على الصراط تصبح الدلالة ظاهرة وجلية، تصبح الدلالة هي ظاهرة وجلية، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني أكثر من قول من أقوال المفسرين في هذا الباب. الأحاديث أيها الإخوة الأفاضل التي وردت في الصراط أحاديث كثيرة جدا، حتى إن يعني غير واحد من العلماء قال إن أحاديث الصراط من المتواترة، يعني بلغت رتبة التواتر. نذكر أو نشير إلى بعض الأحاديث، وكثير من الأحاديث أوردناها لكم في هذا الكتاب، منها حديث الشفاعة، وهذا من الأحاديث الصحيحة. وفي هذا الحديث: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، يعني أول من يجتازها، يعني يمر من طرف إلى طرف. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. الرسل طبعا عليهم الصلاة والسلام يقولون اللهم سلم سلم دعوة وخوفا على أمتهم، دعوة لله سبحانه وتعالى خوفا على أممهم. لاحظ كيف المسألة، لأن الرسل في عندهم في ذلك اليوم يقين من عند الله سبحانه وتعالى أنه مستحيل، يعني ما دام من الرسل أنه يقع في جهنم صح ولا لا، فهم يخافون على أممهم. اللهم سلم سلم، وعلى هذا حمل كثير من العلماء قولهم هذا، إلا أنه بعض يعني سخفاء العقول ممن يعني اقتحم هذا الأمر يقول كيف يعني يقال إنه الرسول أو الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون سلم سلم، يعني الرسول خايف على نفسه إنه يقع في جهنم، فيقول إيش إنه هذا الحديث من الأحاديث الباطلة بناء على ذلك، على فهمه إيش السقيم. تعرف ما هو أهل السنة سبحان الله لا يبتلون إلا بذوي العقول السخيفة، والحمد لله إنه يعني ما في هناك من عالم من العلماء الكبار اللي يعني كان من أهل السنة ثم خرج وبقي يعني صحيح الفكر يعني، لكن بعض الذين يعني يخالفون أهل السنة لا يعارضونهم إلا بعد أن تختلط عليهم الأمور، يعني بطل في واحد يعني عنده استيعاب حتى ثلاثة ودقة في التفكير، يعني بيصير في هناك أمور مختلطة عنده. فلذلك يعني نحن يعني علينا أن نبين يعني جهة هذه الأقوال ووجه يعني سدادها وصحتها، وطبعا الحكم في الأخير في الآخرة طبعا الحكم لله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هنا في الدنيا ليس لطلاب العلم والباحثين عن الحق، يقارنون بين الأدلة ويعرفون رجاحة هذا القول عن مرجوحية ذلك القول وهكذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأيضا في حديث جاء في رواه الإمام مسلم أيضا فيه: ثم قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، يعني كيف يمر الناس عليه. وأيضا يعني في حديث عديدة في الحقيقة: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبي. لاحظ كيف الحديث تجري بهم أعمالهم، يعني مش شطارتهم وقدرتهم على الحركة والتوازن على الصراط، تجري لأنه أعمال الآخرة كما قلنا في الدرس الماضي، عفوا يعني الأمور التي تجري في الآخرة منوطة بإيش؟ بأعمال البشر التي اكتسبوها في الحياة الدنيا، وليست بناء على حذاقة الإنسان أو قوة عضلاته أو نحو ذلك. تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم. وهذا حديث ظاهر جلي جدا، بأنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رب سلم سلم دعوة إيش لأمته، دعوة إيش لأمته، حتى تعجز أعمال العباد. لاحظ كيف حتى تعجز إيش، يعني تتأخر وتتراجع أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير، فلا يستطيع السير إلا زحفة. إذن الذي يمشي يعني بالرجل هو إيش عمله، والرسول صلى الله عليه وسلم يخاف على من، على أمته، لا يخاف على نفسه في تلك الحالة، لأن كل الخلق يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحمل مثل هذا الكلام النبوي الشريف على مثل هذه المعاني يعني غير المرضية، يعني هذا نوع من التعنت والتحكم، بل نوع من الاستهانة لا ينبغي إيش السكوت عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأيضا في بعض الأحاديث قال: وعلى الصراط ثلاث شجرات فيقول يا رب حولني إلى هذه الشجرة أكل من ثمرها وأكون في ظلها إلى آخره. وفي بعض الروايات أن هذه الشجرات ليست على الصراط بل هو على جانب الصراط ثلاث شجرات. ورد في بعض الأحاديث رواها ابن حبان عن أنس بن مالك عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فهو يكبو مرة وتدفعه النار أخرى حتى إذا جاوزها التفت إليها، إلى آخر الحديث. طبعا هناك أحاديث عديدة جدا ذكرنا منها أكثر من يعني لا نريد أن نذكرها كلها، يعني أكثر من حوالي بالضبط 17 حديث، والله حوالي 20 حديث تقريبا، يعني أحاديث. لذلك العلماء أيها الإخوة الأفاضل قالوا إن أحاديث الصراط بلغت رتبة التواتر، بلغت رتبة التواتر، ولا معنى لمن يحملها على غير يعني ظاهرها، لأن هذا يكون من التعنت، لا سيما وأن يعني التحكم والتعنت، لا سيما وأن حملها على ظاهرها من الأمور المعقولة، يعني ولا يوجد هناك ما ينافي العقل ولا المنطق ولا أي شيء من ذلك. وفي بعض الأحاديث طبعا مهمة جدا، يعني معناها مهم جدا، أنه في حديث الشفاعة يعني عن النضر عن أنس بن مالك قال عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل. قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. يعني معناه أنه الكلام على الصراط متداول شائع ذائع عند المسلمين، عند الصحابة، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، فلا يعني فلا وجه أبدا لتأويل الصراط على غير ظاهره، حتى المعتزلة أجروا الصراط على ظاهره، والله سبحانه وتعالى أعلم. في بعض العلماء قالوا: أحاديث الصراط والميزان وإنطاق الجوارح وتطاير الصحف وأهوال الموقف وأحوال الجنة والنار. نقل البرزولي عن شرح الإرشاد، شرح الإرشاد لمن؟ الإرشاد لمن عفوا؟ للإمام الزويني، أنها متواترة، ونقله عنه أبو علي بن رحال في شرحه لمختصر خليل إلى آخره. يعني في أكثر من واحد من العلماء يعني نقل تواترة ما ورد في يعني أحوال يوم القيامة، ومنها أحاديث الصراط، ومنها أحاديث الصراط، فلا يعني لا صحة لقول من يؤولها أو ينكرها أو يدعي ضعفها أو أنها إسرائيليات أو نحو ذلك. كل في الحقيقة أنا في الدرس الماضي كان في عندي نية إنه نمشي على اعتراضات الثقاف، يعني في الحقيقة اعتراض، لكن لم أعد أرى هناك يعني حاجة إنه نمشي عليها، يعني لأنه معظم الاعتراضات وكيفية ردها ذكرناها في أثناء الحديث، وهي كلها اعتراضات سخيفة في الحقيقة. يعني أنا ذكرتها واحدة، قال كذا والرد عليه كذا، ولكن أنا في أثناء يعني كلامي على الصراط ذكرنا يعني معظم ما يمكن أن يقال حول رد مثل هذه، وأتركها لكم للتمرين. يعني كيف في الرياضيات أو في الفيزياء في هناك تمرينات في البيت، واجب homework، يعني فممكن أن تراجعوا مثل هذه الأقوال وتتأملوا حذاقة يعني هذا الإنسان عندما تصدى لإنكار مثل هذا مثل هذه الأخبار أو مثل هذا الأمر، وبناء على أي يعني أدلة قوية عدل عن ما يقوله أهل السنة. أنا في الحقيقة يعني لست يعني من الذين يعني يستنكرون على الواحد لمجرد أنه خالف أهل السنة، مش هذا هو ليس هذا هو الميزان عندي. الميزان هو أنك إذا خالفت أهل السنة ما هو الدليل الذي اعتمدت عليه، لا سيما وأنك أنت أصلا كنت من أهل السنة وتنافح وتجادل الناس على مذهب أهل السنة، فإذا كنت في أول كلامك جاهلا بمذهب أهل السنة فكيف تتصدى لمثل هذا المقام العظيم وهو الدفاع عن أهل السنة، صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك عدلت ونقصت على عقبيك ورجعت عن مذهب أهل السنة وصرت تتبنى أقوالا إيش؟ مخالفة لأهل السنة. السؤال نفسه الذي نسأله له في الحال الأول الذي كنت تجادل فيه عن أهل السنة، هل فعلا كنت من المحققين والعلماء أم ماذا؟ وعندما رجعت عن مذهب أهل السنة هل فعلا أنت من المحققين والعلماء؟ هنا الواحد يعني لأجل هذا الإنسان ممكن يزعل في الحقيقة، يعني يتضايق، عرفت كيف؟ يعني بيتضايق الواحد ولا ما بيتضايق في مثل هذا الحال؟ والله بيزعل. لا في الحال الأول أنت من المحققين والأكابر، طب لماذا تتصدى وهكذا تهجم على الناس وأنت مش غير مدرك لدقائق مذهب أهل السنة ولا تعرف يعني طريقة استدلالهم ونحو ذلك، ولما خالفت أهل السنة أيضا ظهر لنا أنك في مخالفتك لأهل السنة غير محقق أيضا، ولا تعتمد على أدلة يعني قوية، مجرد تمحكات وتمحولات. ومن هنا يعني تجدون يعني في كثير من الأحوال إنه الواحد فعلا يتضايق من هؤلاء الناس. فلو إنه الواحد يعني يخالف أهل السنة ويعتمد فرضا يعني إنه يعتمد على أدلة قوية، الواحد والله بيفرح له، يعني ما في عندنا مشكلة في الحقيقة، ما في يعني ربنا يهدي ويرشده إلى الطريق القويم والصراط المستقيم وما يراه من الحق، لكن بشرط إيش؟ إنه يكون فعلا من أهل إيش النظر القويم، مش مجرد دعاوى فارغة هكذا. يعني أنا لا أحب لا الذي يعني ينصر أهل السنة على جهالة، ولا أحب الذي يخالف أهل السنة على جهالة. أما والله الذي ينصرهم بعلم وحق هذا يعني نحترمه، والذي يخالفهم وهو إنسان يعني راسخ وعنده أدلة ونحو ذلك، هذا برضه نوقره، ما في عندنا مشكلة في صاحب الرد عليه ونناقشه. لكن النوع الآخر هذا في الحقيقة نوع مزعج، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكف شرهم عن الإسلام والمسلمين. فلذلك طبعا لا نريد أن نمشي في مناقشة يعني كلام هذا الرجل في الحجر التي يعني في الأمور التي سماها حجرا للعدول عن فكرة الصراط، ونتركها لكم، وقد ناقشناها يعني نقطة نقطة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والميزان يوزن به أعمال المؤمنين من الخير والشر والطاعة والمعصية. والميزان أيضا من الأمور التي يجب علينا الإيمان بها، الميزان يوزن به أعمال المؤمنين من الخير والشر والطاعة والمعصية، لكي يكون هناك معيار حسي أمام الناس يزنون به أعمالهم. وهذا مبالغة في إقامة الحجة على البشر، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الميزان لإقامة الحجة، لكن معاملة للناس بحسب يعني طبائعهم وحسب يعني خلقتهم، يجعل لهم الأعمال في صحف أو في كتب، ثم يزن هذه الصحف، وتكون هذه الصحف ميزانا يعني فيها مثقال ومعيار للأعمال التي فيها. فمن يعني كانت أعماله الحسنة الصالحة أثقل كان من الناجين، ومن كانت أعماله الصالحة يعني أثقل كان من الخاسرين. وطبعا ورد في القرآن الكريم غير آية يعني آيات كثيرة في الحقيقة على إثبات الميزان، على ذكر الميزان، خلينا نقول على ذكر الميزان. والأصل أن مثل هذه المفاهيم عندما ترد كما كررنا غير مرة أن نجريها على ظاهرها، أن تجرى على ظاهرها. الميزان هو عبارة عن شيء توزن به، آلة يعني توزن بها الأشياء. هنا الميزان توزن بها الأعمال. الآن هل هناك يعني تفصيل لحقيقة هذا الميزان، كيف شكله، كيف وضعه، كيف؟ لا، لا يوجد تفصيل. هل عدم العلم بالتفاصيل، بتفاصيل صورة وكيفية الميزان يعني يؤهلنا لرد أصل الميزان؟ لا، عدم العلم بحقيقة الشيء يعني بصورة الشيء خلينا نقول لا يؤدي، لا يجب على أن يصحح، أن يفضي إلى إيه؟ إلى نفي أصله، إلى نفي أصله. فنثبت هذا الشيء يعني الآلة التي هي لمعيار أو وزن الأعمال الخير وأعمال الشر، ونكل وصفها وصورتها وحقيقتها لله سبحانه وتعالى. في يوم الآخرة سنراها جميعا، وهذا هو الأمر الذي جرى عليه أهل السنة. إلا أن يعني كثيرا من أهل السنة، بل يعني نستطيع أن نقول الجمهور من أهل السنة، كانوا يعني يمشون في الميزان على إيش؟ أنه عبارة عن ميزان ذو كفتين وهكذا، بناء على ما يعرفونه من الموازين. ولا مانع عقلا من أن يكون الميزان على هذا، على هذه الصورة، ولا مانع عقلا من أن يكون الميزان على هذه الصورة، والله سبحانه وتعالى أعلم. من هذه الآيات: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. موازينه، طبعا يمكن أن تحمل هذه الآية أيضا على موازينه، يعني إيش؟ معايير الأعمال ورجاحة الأعمال الصالحة وغير الصالحة، ولكن يمكن أن يكون فيها أيضا التفات إلى الموازين، يعني ما يوزن به ما توزن به الأعمال. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين أيضا إشارة إلى أشياء توزن بها الأعمال. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه، إذن هذه فيها أيضا دلالة ظاهرة أكثر إنه في هناك إيش متاقيل. إيش متاقيل؟ الأشياء التي توزن بها الأعمال. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وأما الأحاديث فقد وردت فيها أحاديث كثيرة في الميزان، منها ما يعني ما هو جار على الألسنة من على طريق الدعاء، وهو ما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، ثقيلتان في الميزان. إذن هذا فيه إشارة أيضا إلى الميزان. قال: وعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماوات والأرض. أيضا في أحاديث كثيرة في الحقيقة في الميزان، منها ما جاء في مستدرك الحاكم عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، إلى آخر الحديث. يعني يوضع في هناك شيء اسمه الميزان، ويوزن به توزن به الأشياء. هذا هو ظاهر الحديث، فلا إشكال في إجراء مثل هذا الحديث على ظاهره. وتوجد أيضا أحاديث عديدة في إثبات الميزان، كما جاء في إثبات الصراط كما ذكرنا. ونقلنا لكم عن بعض العلماء أن الأحاديث التي رويت في الميزان أيضا يعني قال عنها كثير من العلماء أنها متواترة، ولا موجب للعدول عن ظاهرها، لا موجب للعدول عن ظاهرها. نفس الحديث السابق الذي يسأل فيه بعض الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة فيقول له: فأين أطلبك؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط. قال: فاطلبني عند الميزان. فيها أيضا إثبات الميزان. إذن هذا الأصل في أن نفهمه على ظاهره، في هناك صراط وفي أيضا ميزان. قال: فإن لم ألقك عند الميزان، قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على أمته، كأنه صلى الله عليه وسلم يتابعها في المواطن الشديدة، ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم يسر يسر. شوف كيف. نعم. هل الحصر في وضع اللغات تكون غير الأمور الحسية؟ وضع الألفاظ يعني. هذا الذي جرى عليه يعني أن توضع للأمور الحسية، هذا الذي جرى عليه يعني كثير من محققي الباحثين في الوضع. قالوا: الأصل في اللغات أن توضع للمدلولات الحسية، ثم تنقل من المدلولات الحسية إلى المجردات والمفاهيم. وهذا أعتقد مال إليه السيد الشريف الجرجاني أعتقد، لكن مال غيرهم. إحنا لذلك يعني إذا لاحظت في أثناء كلامي أنا أجريت الميزان على المفهوم وأوردت عليه مصدوقه العرفي المتبادر عند زمان الصحابة، وقلت: لا مانع أن يحمل عليه، بل إذا حمل عليه لا يوجد أي إشكال. فإذا ضمننا مثل هذه القواعد أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الصحابة ويخاطب العرب بما هو معهود عندهم، بغض النظر الآن عن الدخول في مثل هذا المبحث الدقيق اللي هو مرجعه إلى إيش؟ وضع اللغات، هل هي على الأمور الحسية ثم تنقل إلى المعنوية، أم هي العكس وتحمل على المعهود العرفي؟ هذه أيضا طريقان يعني، وكل منهما يفضي إلى إثبات الميزان، وكل منهما يعني متوافق مع طريقة أهل السنة بأنه لا موجب للعدول عن إيش؟ عن ظاهر الألفاظ. ولكن في الطريقة هذه تكون صريحة تماما في إنه الميزان هو الميزان، لأنه هذا أصل الوضع، وهو يستلزم إجراء مثل هذه الكلمات على حقيقتها. لاحظ كيف المسألة. والحقيقة هذا الخلاف لا يؤثر في إجراء القاعدة التي لفتنا النظر إليها، والتي يمشي عليها علماء أهل السنة في أحوال الآخرة، وهي أن الأصل عدم صرفها عن حقيقتها. لأنه كل منهما سواء من قال يعني مثل الإمام التفزاني أنه توضع للمعاني، وتحمل على مصادقها الخارجية بناء على العرف العام والمعهود، وهذا هو أصل الخطاب يحمل عليه، أو العكس كلاهما يثبت إيش المعهود بغض النظر عن طريق الحقيقة أو عن طريقة أخرى، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا طبعا مبحث لطيف جدا، لكن كما قلنا يعني نحن يعني في هذا الكتاب نحاول أنه نجري الاستدلالات والأدلة على صور إيش واضحة ظاهرة من دون الدخول في تفاصيل ويعني تعمقات العلماء، مع أنها هناك يظهر العلم الدقيق، يعني هناك عند ذكر مثل هذه التفاصيل هو العلم الدقيق، لكن العلوم يعني يمكن فهمها على كل المستويات، العلوم والاستدلالات كل العامة يمكن أن يفهموها بمستوى، والعلماء يفهموها بمستوى، وهكذا. ولا يعني موجبة لأن يقول بعض الناس إنه هذا أن هذا النظر تعنت أو تقعر أو تفلسف، هذا كلام يعني لا يجوز، لا يعني لا غير مناسب للأدب أولا، ويعني ولا مناسب للعلم ولا للحكمة أن يقول الناس إن يعني التعمق في مثل هذه الأمور هي تفلسف أو ناس فاضين، لا لا بالعكس، هذا هو تأصيل للعلم وتثبيت لأصوله، ونحن في هذا الزمان إذا أردنا أن نعيد تأصيل العلوم الإسلامية فلا بد أن نعيد النظر في العلوم الإسلامية بناء على هذه الأصول، بناء على هذه الطريقة، لأنه في الحقيقة الذين يخالفون الإسلام ويعني يحاولون نفي كثير من مسلماته يلجؤون إلى مثل هذه التعمقات في اللسانيات وفي أصول الدلالات اللغوية وفي البحث الفلسفي ونحو ذلك، ثم يفاجئون المساكين عامة المسلمين، وقد صار يعني جماهير علماء المسلمين من عامتهم يفاجئونهم بإيش بمثل هذه البحوث. ولو كان هؤلاء العلماء يعني فعلا معتادين على طريقة بحوث المتكلمين والأصوليين والفقهاء حتى المتقدمين لما تفاجأوا من أي بحث، وكان بإمكانهم أنهم يتكلموا مع تشومسكي بالضبط زي ما بيتكلموا مع أي واحد يعني بلعب في الشارع، عرفت كيف المسألة؟ ليه؟ لأنهم معتادين على مين؟ على إيش؟ على بحوث أدق بكثير مما يعني يظهره مثل هؤلاء، سواء في اللغة ولا في الفلسفة. مين هو ديكارت يعني؟ إيش اللي جابه ديكارت في الفلسفة مقابل ما جاء به الإمام الرازي ولا الغزالي ولا الجويني؟ والله لا شيء، أنا بالنسبة لي بقول لا شيء. إيش اللي جابه كانت في مقابل مناقشات المتكلمين والفلاسفة في عند السوفسطائية ووسائل العلم إلى آخره؟ لا شيء، لا شيء. لاحظ كيف المسألة؟ أي واحد يتعمق في علم الكلام يدرك إنه لن يهتز له طرف إذا قرأ للفلاسفة المعاصرين، والله سبحانه وتعالى أعلم. حتى يجي واحد يحكي ما هو أنت مغرور، لا مغرور ولا إيش يا أخوي، لا مغرور ولا إيش، لكن أنت مسكين شكلك لابس نظارات سودة، صح ولا لا؟ يعني مش عارفين عن إيش إحنا بنتكلم، يعني بربك هل واحد يمكن إنه يختل إله ميزان وهو يقرأ مثلا، خلينا نتكلم عن علم البلاغة، وهو يقرأ للإمام التفتزاني في المطور والمختصر وحواشي السيد الشريف الجرجاني عليه وعبد الحكيم السيلكوتي وما حققه الشربيني مثلا وما كتبه المحشون، يعني واحد يتداول هذه الكتب ويتعمق في مثل هذه المباحث، بربكم هل إنه ممكن تتصور إنه ممكن إنه يعني يتضعضع أو تختل موازينه إذا قرأ بحوث علماء البلاغة من الغربيين في هذا الزمان؟ لا، 100% لا، 100% لا. بنفس الطريقة بنقول أي واحد عنده دراية بعلم الكلام، بديش أقول تعمق بعلم الكلام، دراية على مستوى متوسط، على مستوى السنوسية اللي مش عاجب كثير من الناس المتحذلقين في هذا الزمان، هذا على مستوى السنوسية بس، وحاشي الدسوقي، والله العظيم بقول إنه أكثر من 80-90% من الإشكالات عنده تحل على مستوى السموسية. يا شيخ تعرف عن مين بحكي؟ خلي الناس نحكي عن هذا، لأنه في كثير ناس مساكين يعني مش فاهمين رأسهم من إجريهم قاعدين بيستهينوا. إحنا عندما يعني نحض الناس على قراءة السموسية وجوهرة التوحيد وغير ذلك، طب هذا يعني شيء عظيم جدا. انت انظر الى الناس قبل 20-30 سنة اصلا ما كانوا يعرفوا شو السنوسية اصلا. في اليمن كانت حرام تدرس السنوسية، هذه فلسفة كانت، فلسفة في اليمن، في طلاب عايشين ومشايخهم يقولوا لهم أنه ممنوع تدرس السنوسية. الآن الحمد لله بعض مشايخهم بلغني أنه صار يدرس الاقتصاد في الاعتقاد، ومشايخه مع احترامنا لهم هذا مش لا تظنوا أنه استنقاص أو كذا، لكن سبحان الله كل واحد بيمشي حسب زمانه، والأحكام الشرعية والاختيارات للكتب هذه تتغير من زمان إلى زمان أيها الإخوة الأفاضل، بحسب ما تعرض على الناس من إيش نوازل، بارك الله فيك، أمور مشكلات جديدة، صح ولا لا؟ فقبل 30 سنة وأربعين سنة ونحو ذلك ما كان حدا يعرف لا ثانوسية ولا بحث جوهر فرد، ولا حتى مسألة حدوث العالم ما كانوا يعرفوا كيف يؤصلونها، صح ولا لا؟ خلاص كانت على البركة، كل شيء موجود وثابت، وحتى السلفية ما فيش دعوة تناقشوهم وكل شيء. لكن الآن اختلفت الأمور، اختلفت الأمور. فإحنا مجرد أنه ننشر مثل هذا المستوى من العلم حتى يصير كثير من طلاب العلم بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى كثير من طلاب العلم الآن يدرس السنوسية والخريدة والاقتصاد في الاعتقاد ولا لا يا مولانا، كثير كثير، بدال الواحد 10 وبدال 10 20 في مختلف البلاد، وصاروا ينشروا إيش اسمه، صح ولا لا؟ فهذا ألا يدل على ارتفاع في نسبة الوعي الثقافي أو العلمي عند عامة طلاب العلم؟ بديش أحكي عامة الناس، لا 100% يدل على ذلك. هذا شيء مليح ولا شيء عاطل؟ طب كيف نيجي إحنا ونقول ثانوسيات؟ يعني اسم الله عليك أنت، يعني هو أنت في بدايتك كنت أنت وياه كنت تدرس مع الثانوسية، ولحتى الآن بداية الناس اللي بندرسهم ثانوسية، ولما يكبر ما بنخلي مغمض عيونه فقط على الثانوسية؟ يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني أنا شخصيا من الناس اللي ما عمري اقتصرت على الثانوسية، لكن يعني كثير من الناس إذا أردنا أن نبدأ في تدريسهم إيش بدنا نختار لهم؟ الخريدة، الثانوسية، الجوهرة، مثل هذه الكتب، صح ولا لا؟ بالعكس أنا الذي يعني بداية أنا الذي قلت إنه هذه الكتب يا مشايخ هذه كتب للمبتدئين من طلاب العلم، ولا يجوز لواحد شيخ متخرج مجاز يقول إذا سئل إيش درست يقول والله درست الثانوسية، هذا للمبتدئين من طلاب العلم. مين اللي كان يقول هذا الكلام وما زال يقوله؟ أنا ولا أنت يا عبد الرحمن؟ ما احنا هذا اللي بنقوله. لكن أيضا لا نقول بأنه طالب العلم فقط يجب أن يقتصر على الثانوسية، بالعكس كثير من الطلاب الحمد لله يعني درسوا في المنطق والشمسية وغير الشمسية، ودرسناهم في علم الكلام في شرح الطوالع والأربعين في أصول الدين، وبعض المتقدمين شرح المقاصد درسنا لهم إياها، وإصحى تحلم إنه أنشرها هذا على الإنترنت. بس مسكين في بعض الناس يعني كأنه لما يسمعوا يعني شوية معلومات من هنا ولا هناك، ليش أنا أسمي أسماء؟ بس أنا والله زعلان متضايق كثير من هؤلاء، يعني مساكين يعني طافين زي الفقاقيع، مع احترامنا إلهم ودعائي لهم، والله سبحانه وتعالى يشهد على صدقي فيما أقول، والله إنني صادق فيما أقول، أتمنى لهم كل خير، ولكن أبدا مش مبسوط من طريقتهم في الحكي في مثل هذا المستوى، لأنهم ربما مش فاهمين شو اللي بيحكوه، مش فاهمين شو اللي بيصير في الواقع من تغييرات، لاحظ كيف؟ ويمكن نسيوا إيش هم، إنهم بدهم أصلا عن مثل هذه الطريقة، بمثل هذه الطريقة، لاحظ كيف المسألة؟ وما بنقول لحد اثبت على مثل هذا المستوى، بالعكس إحنا اللي قاعدين بنعلم الناس وبنحكي لهم مشان الله ارتقوا عن هذا المستوى، صح ولا لا؟ وكلما رأينا واحد دعونا له. لكن يعني الاستخفاف بمثل هذه الأمور والله هذا شيء لا يليق أبدا، لا يليق. الكلام هذا بيتعلق بالإخوان يا شيخ؟ ما له دخل في الإخوان، ماشي؟ بيتعلق بابن عربي؟ أيوة، خلينا في مش هسه واحد يحكيها الشيخ سعيد بيحكي عن الإخوان، مع أنه بالإخوان غايتين حتى رأتهم في هالقصة، لا بيعرف ولا سلف لا خريدة ولا سلف. بس اصحوا تحكوا لحدا اني حكيت هيك، ماشي الحال احسن يزعلوا. وابن عربي ما لهش دخل بالقصه هذه، يعني هو حوار اشعري اشعري، صح ولا لا؟ أشعري أشعري وخلينا take it easy يعني يعني خدها ببحبوحة شوية ماشي الحال يعني ما نعصبش على واحد على بعض قوي قوي يعني وخدها هيك بالراحة يعني لسه المجال فيه يعني مجال للعمل كبير جدا جدا وكثير من المشايخ للأسف إحنا يعني أنا يعني عندي خبرة كبيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى وعصرت من الإشكالات والمشاكل وما زلت يعني فبعرف كثير إنه يعني في بعض المشايخ للأسف إنه ما بصدق إنه بشوف حواليه 10 ولا 20 ولا 5 ولا من الطلاب بشوف حاله ضحى يعني إنه يعني شو في طلاب بيجوا بطلوا عند العلم صدقوني هذه لا شيء يا إخوان والله هذه نعم في أول الأمر ممكن يكون لها لذة والله هذا يتخذوني مرجعا يسألوني ويعني بيهتم لكلامي لكن هذا يعني عبارة عن مرحلة لا شيء يا إخوان بالضبط بارك الله فيك أنا بديش أحكي حتى ما يزعلوش منا والله طفولة فعلا طفولة نوع من الصبيانية لا لأنه لما الواحد ينضج أنا قديش في ناس الآن بطلبوا إنهم يدرسوا عندي يا شيخ إذا مش بال يعني عشرات بحكي لك مئات وما بكون كاذبا وأكم لأكم واحد بحكي له مش فاضي مش تعززا ولا اغترارا بس مش هذا هو اللي أنا بطلبه ليس هذا الشيء اللي بطلبه أنا إنه بس مجرد إنه الواحد يجي يدرس عندي كثير من الناس يجي وكله والله يا شيخ سعيد بدي أدرس عندك إذا تدرس حضرتك قال السنوسية طبعا هو في 20 واحد صار يدرس السنوسية يعني اشمعنى بدك تدرس عندي أنا شخصيا أنت بدك سعيد فودي يدرسك ولا بدك تدرس السنوسية في فرق كبير إذا بدك سعيد فودي أنا مش فضيلك أدرس السنوسية خذ العلم عن أي واحد هاي طالب العلم صح ولا لا والله إذا كان في واحد فتح وجهبد ومتمكن الآن أنا والله وقتي صار ضيق جدا إنه والله أستهلك في كثير مش يعني تعززا ولا غرورا ولا استهانة لكن لأني أعلم أن مثل هذا الأمر صار يقوم به كثير من الناس هذا بفضل الله سبحانه وتعالى فدائما نحكي لهم روحوا ادرسوا عند فلان وفلان وفلان وفلان وربنا يعني يوفقكم ويلهمكم رشدكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صح ولا لا فصدقوني هذه المرحلة إذا وجدت إنسانا يعني بعض الناس يدرسون عندك ما تفرح كثير لأنه ليس هذا هو لاحظ كيف المسألة بإذن الله إذا توطدت أركانك في جانب الحق والله إذا درس عندك واحد ولا درس عندك ألف والله ما بيفرق عندك بشيء وأنا بستغرب من الناس والله هذا درس عندي وما شكرنيش صح النوم يعني ما في ناس كثير بيعملوا لسه أكثر من هيك أنت لسه مسكين أنت لسه ده أنت طيب قوي على رأي المصريين ده أنت طيب إيش قوي يعني شوي شوي يا إخوان اللي بيدرسوا ندعو لهم بالتوفيق ندعو لهم بأنه الله سبحانه وتعالى يرشدهم ويلهمهم ويعلمهم ويزيدهم إيش أن يزيدهم علما لكن والله دعوكم من مثل هذه الأخلاق اللي هي غير مناسبة لطلاب العلم وإذا يعني شفتوا بعض الأشياء ما تدلكوش تحكوا عنها في الإنترنت مش حلو يعني يعني مش هو لقاء فناني وفنانات صار معي هيك وصارش معي هيك مش منيح خلاص يعني احكي للمقربين عندك ويمشي توكل على الله الله سبحانه وتعالى إذا كنت أهلا سيلهمك رشدك ويفتح لك إيش طرقا لا تخطر لك على بال بإذن الله سبحانه وتعالى هذا فقط أنا بس حبيت أحكيه لأنه فعلا أنا بتضايق لما أسمع ناس كثير بتكلموا في مثل هذه المسائل وبيعملوها قصة كأن يعني فعلا يعني فنانين وفنانات ويعني عيب هذا الكلام والله عيب يعني ليش يعني أحكي أكثر من هيك وما تنتظره الأمة أكثر بكثير من مثل هذا إيش المستوى من مثل هذا المستوى والله سبحانه وتعالى أعلم شيخنا نعم لماذا لا تدرسون المبتدئين المقولات وعلم الحكمة شيخ عبد الرحمن أنا بديش أعمل هسه قصة خلاص ما هو اتضح الكلام يعني معقول نروح نيجي معقول يا شيخ هذا الكلام انه مبتدئ اروح ادرسه المبادئ والمبادئ الحكمة وصار ايش هو الكلام هذا يا شيخ ما بصير هذا الكلام ما بدي ارد عليه هذا مشكلتي ببحث عن مشاكل صح ولا لا هم والله والله أنا أبحث عن وبإذن الله سيكون بإذن الله قريبا، وأنا أتشرف يعني بأمثالكم من الطلاب، وأنا يعني كثير من الدروس لمعلوماتكم كنت أعطيها لواحد واثنين، يعني ما لا أنظر لا عدد، ولا مع أنه كثير من الدروس يعني 40 في أصول الدين والله يمكن كان يحضرها أكثر من 30-40 واحد، وكنت أدعو بيني وبين نفسي أنه ينخفض هذا العدد ما يتجاوز 10. وفي أحد الدروس النسفية قلتها علنا أكثر من 50 واحد كان حاضر عندي، حكيت لهم معقول إنه الذين يعني فعلا مستحقون ل يعني سماع درس شرح النسفية، شرح العقائد النسفية، وأنا شرحته أكثر من 10 مرات، يمكن حوالي 5 منها أو 7 مسجلات إما على المسجل أو على الفيديو، شايف؟ معقول فيها أنا 50 واحد مستحقين لشرح النسفية؟ ما انبسطت، ما اقتنعت، حكيت لهم إذا ما صارش خلال عدة أسابيع إنه نصك راح أنا بكون فاهم الوضع غلط، وفعلا ضل حوالي 15-20 واحد ومن الأكابر. مش معنى هذا أنه بننفر الناس، لكن في هناك برضو إيش نوع من الموضوعية والواقعية، فيعني الإخوة طلاب العلم نحن نتشرف بهم، وبإذن الله أنا وعدتكم وعند وعدي بإذن الله أنه نبدأ يعني في دراسة بعض الكتب بإذن الله سبحانه وتعالى المعمقة، وإذا وفقنا الله نتدرج مرة أخرى بإذن الله. الإمام الماتريدي في تفسيره أيها الإخوة الأفاضل مال إلى عدم الجزم بأن المراد من الميزان والموازين هو الميزان الحسي المعروف، وتوقف في بعض المواضع من تفسيره، وقال في تفسير قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان، ومال إلى تفسير الميزان بالعدل في بعض المواضع. هذا رأي خاص عن الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى، ولم يعني يتابعه عليه أكثر الماتريدية، هذا رأي خاص فقط أردنا التنبيه عليه. وقوله عز وجل ووضع الميزان، قال يحتمل حقيقة الميزان الذي يزن الناس به الأشياء وبه يتحقق الإيفاء والاستيفاء، امتحنهم بذلك ليعرفوا بذلك قبح التقصير فيما أمر به والمجاوز عما نهوا عنه، وذلك يحتمل الأحكام والشرائع والتوحيد وصرف الألوهية والعبادة إلى غير الذي يستحقه ليعلم التقصير في ذلك، والله أعلم. ويحتمل التعبير أيضا أو يحتمل بالتعبير المراد بالميزان الأحكام التي وضعت بين الخلق والشرائع التي جعلت عليهم ليقوموا بوفائها وينتهوا عن التقصير فيها والتعدي عن حقوقها، وقيل الميزان العدل وهو ما ذكرنا والله أعلم. يعني هو يميل إلى أن الميزان هو كناية عن العدل، وهذا رأي من الآراء ذكرناه غير مرة، لكن أردنا أن نلفت النظر إلى أن بعض الأكابر أيضا مال إلى هذا. لا إشكال في أنه العلماء يختارون بعض الاختيارات، لكن العبرة بعد ذلك وقبل ذلك بإيش؟ بوجاهة الدليل، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولذلك يعني كثير من يعني أكثر الأحناف والماتريدية لم يتابعوا الإمام الماتريدي وهو من هو، يعني تفسيره التأويلات المسمى بتأويلات يعني أهل السنة هذا من أعظم التفاسير، مع أنه من أقدمها إلا أنه من أعظمها. ويعني كم كنا يعني لنكون يعني مسرورين ولو وصلنا شيء من تفسير الإمام الأشعري، لو وصلنا شيء من تفسير الإمام الأشعري، وقد ذكر يعني بعض العلماء أنه حتى القرن الثامن الهجري يعني 700 وشوي وقبل ذلك كانت بعض الأجزاء موجودة من تفسير الإمام الأشعري، تفسير عظيم جدا. فتفسير المتقدمين يعني عظيمة جدا، والحمد لله الذي يعني أنعم علينا بأنه تفسير الإمام الماتريدي وهو أحد يعني المشايخ العظام، يعني أحد شيخين من مشايخ أهل السنة، وصل تفسيره كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا يعني نحن نحض طلاب العلم خصوصا الأحناف أنهم دائما يرجعوا، خصوصا أنت يا جمال بك أنك دائما ترجع لمين؟ تفسير الإمام الماتريدي، حتى يعني تتشبع بمقولاته وطرائقهم في الفهم والتفهيم، والله سبحانه وتعالى أعلم. ماشي الحال؟ فقط الآن نمهد تمهيدا لمسألة هي في الحقيقة مسألة طويلة نوعا ما، ممكن إحنا إذا شدينا حالنا نحكيها بخمس دقائق، لكن لأنه فيها بعض المسائل الخلافية أيضا لابد من لفت النظر إليها، وهي مسألة ما عبر عنه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بقوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. شايف؟ يعني على مذهب أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، هذا الذي يعني يعبر به، أو هكذا يعبر بعض أهل السنة في كتب العقائد، مخلوقتان الآن، يعني مش الآن الآن وقبل الآن، بل وقبل الخلق موجودة الآن. هذا طبعا إشارة إلى خلاف بينهم وبين يعني بعض المعتزلة من أن الجنة والنار ستخلقان بعد اليوم الآخر، يعني بعد البعثة، تمام؟ والله سبحانه، وهذا خلاف يعني من نوع آخر. لكن محل الكلام هنا المهم هنا: والجنة والنار مخلوقتان، هذا رقم واحد. إذن هذا إشارة إلى خلاف بين أهل السنة وبين من؟ المعتزلة. لا تفنيان ولا تبيدان كلتاهما. كلمة لا تفنيان، لا تفنيان يعني لا تفنيان كلتاهما ولا تفنى واحدة منهما. واضح كيف المسألة؟ مش معنى تفنيان انه لا تفنيان، يعني ليس معنى ذلك، اسمح لنا مولانا، ليس معنى قول اهل السنة ومنهم الامام الطحاوي رحمه الله تعالى لا تفنيان يعني لا تفنيان معا، يعني لو فنيت واحدة مش مشكلة، لا، لا تفنى واحدة منهما ولا تفنى الثانية ولا يفنيان، يعني هذا لا بشرط الاجتماع. لاحظ كيف المسألة، وهذا هو مدلول المثنى اصلا، وهذا هو مدلول الجمع، يعني جاء الرجال، ذهب الرجال، مش ليس من وضع الاسم العام انه ان ياتي الرجال معا، يعني لو جاء واحد بعد واحد لصدق قوله فايش؟ جاء الرجال، صح ولا لا؟ فمن قال، من قال ان الجنة تفنى او ان النار تفنى فهو مخالف لاهل السنة، ولا يجوز له ان يوهم ابدا بان مخالفة أهل السنة لا تحصل إلا بإنكار بقاء الثنتين، لا، بإنكار بقاء واحدة هو فيه خلاف لأهل السنة، لأن قول أهل السنة بأن الجنة والنار باقيتان يعني الجنة باقية والنار باقية والثنتين باقيتين. لاحظ كيف المسألة، فمجرد أن تنكر بقاء واحدة منهما، يعني الجنة أو النار، والحمد لله ولا واحد حتى الآن أنكر بقاء الجنة، بعضهم أنكر بقاء النار، وقال هذا ليس فيه خلاف لأهل السنة، لأن أهل السنة قالوا منعوا نفي يعني بقاء الثنتين، لكن أنا فقط نفيت بقاء واحدة منهما، فأنا ما خالفت أهل السنة. شوف هذا كلام سخيف، كلام سخيف، واحد يعني كان واحد ايش بس بده يعني يحكي كلام، واضح ان شاء الله سنتكلم على هذا بعد قليل. تفضل مولانا. شيخ، هذه عرض في صور المعراج عندما عرضت على الجنة والنار موجودة ان الرسول شافه موجودة، نعم، لذلك يعني يقرر اهل السنة ان الجنة والنار موجودتان الان. طيب شيخ، هم شنو اعتماد يعني شنو الدليل مالهم؟ بيقولوا هذا نوع من التصوير، انه هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم تصوير للجنة وتصوير للنار، ولكن ستوجد الجنة وستوجد الجنة الخالدة والنار الخالدة بعد يعني يوم الآخر، عند اليوم الآخر، هكذا يعني محل النزاع. يعني المثل أنهم قالوا لا يمكن أن توجد الجنة والنار مطلقا، لا، قالوا الآن لا يوجد هناك داع لإثبات جنة أو لإيجاد جنة من دون إيش؟ غرض، لأنه عندهم الغرض، ولا يوجد هناك داعي لإثبات نار وهي يعني فيها نيران وكذا وآليات للتعذيب ونحو ذلك من دون أناس يعذبون، ففي هناك نوع من العبث. هذا على مذهب مين؟ بعض المعتزلة. فلذلك كان هذا أحد الأسباب التي أفضت بهم إلى إنكار الجنة والنار. لاحظ كيف المسألة. فأهل السنة أبقوا الأمور على ظاهرها، والله سبحانه وتعالى أفعاله ليست معللة بغرض وليست يعني مقيدة بغاية، لله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء، وحتى الثواب والعقاب هو بفضل الله سبحانه وتعالى وعدله، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن المسألة الأولى أن الجنة والنار مخلوقتان يعني الآن، يعني موجودتان، هذا إشارة إلى الخلاف قلنا بيننا وبين المعتزلة أو بعض المعتزلة. قال لا تفنيان ولا تبيدان، هنا في خلاف مش عند المعتزلة، لأنه لا يوجد أحد من المعتزلة قال بفناء الجنة والنار، لكن بعض الجهمية قالوا إيش؟ فناء الجنة. نعم؟ فناء الجنة. فناء الجنة؟ الجنة ولا النار؟ لا، الجنة والنار، يمكن حتى بفنى العذاب فيها، لاحظ كيف؟ وبعضهم قال بفناء الحركات، وبعضهم أيضا مثل ابن تيمية قال لا، تبقى الجنة وتفنى النار. شوف كيف المسألة، لا تفنيان ولا تبيدان. إذن القصد أن المعتزلة لم يخالفوا في إيش؟ في الفناء، بل خالفوا في الوجود الآن، وقالوا ستوجدان في اليوم الآخر بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، قبل الخلق، هذا إشارة إلى يعني خلافنا مع المعتزلة. هذه مسألة طبعا فيها نوع من التطويل، ونحتاج فيها أن نقف على بعض المواضع، لذلك إن شاء الله سنبدأ فيها في الدرس القادم. غاية ما أردنا أن نذكره الآن هو إشارة وتمهيد لما في الدرس القادم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم، وأن يثبتنا على العلم الصحيح، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم.